الحمائر الماضي وبناؤه على الفتح ضربة. وأما ضربت ونحوه فالسطور عارض أوجبه ليش كراهتهم كراهة العرب توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وكذلك نعم هذا الذي نقلبه. وكذلك ضمته ليش ضربه عارضة لمناسبة الواو. مناسبة الواو؟ نعم. هذه الضمة بناء. ها؟ هذه الضمة بناء. ضربوا. ها؟ ضمة بناء. نعم ضمة المناسبة. ايوه ضمة بناء. لا ضمة المناسبة. هذه بناء. البناء يقول مبني على الفتح المقدم منع من ظهور الاشتغال المحلي في حركة المناسبة. لولا واو هذا ما يظهر. يعني لما نقول ضربوا ضرب أصله. فلما وصلوا لي هي قول جر. ايه قول جر. ها؟ لازم أن يأتي بالحركة مناسبة. كذلك ضربته هنا. ها؟ كذلك ضربته. ضربته هذا. نعم. أصله ضربته. ايوه. ها؟ ولكن العرب كره توالي أربع متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفاعل هذا كالكلمة الواحدة. ها؟ هذا له حرف سكر. واضح. إذا بعدهم الذين يعرفوا يمسكون التمييز بين الفاعل والمفعول. ها؟ الذين يعرفوا أنهم مبنيون على لا هذا اللي عرفوا يمسكون التمييز بين الفاعل والمفعول. لأن ضربنا هذا ضربوا هذا أيوه هذا ضربوا هذا ضربوا هذا ضربوا هذا جيد الشيخ هذا الواو منع من ظهور استغلال محل بحركة المناسبة مناسبة الواو والثاني الأمر يا شيخ هنا قال إن هو السكون عارض في بناء الفعل الماضي ابن هشام هنا قال إن السكون عارض وابن مالك قال إن السكون الأصل السكون الأصل يعني البناء المطلق هذا إيش؟ أصل الكلمات هذا كلها مبنية سواء اسم ولا فعل ولا حرف كلها أصله السكون أيوه هذا مش ما يعتبر هذا عارض الآن السكون هذا عارض لأن أول ضربة ولكن أصله ضربة ضرب راجع لسمون الدخل ضرب ونطرق المبنى أيضا ولكن السكون هذا اللي زي ما قال لك عارض هم قالوا حركه لمشابهة الفعل نعم يعني كيف يقول حالا حالا واستقبال لذلك حركة ولما كانت الحركة وخفة هكذا راجع لسمون ولكن الآن السكون هذا صحيح أنه عارض نعم لأن سببه ضربته وصلته ها؟ قال فكره العرب يعني طوالي طبعه على السكون يا شيخ الحل هذه موجودة في ضربنا الحل هذه موجودة في ضربنا لما قالوا ضربنا قل ضربنا زيد في هنا توالي أربع متحركات في موافق الكلمة الواحدة هذا غير الآن لأننا هذا ما هو كالكلمة الواحدة لأننا هو مفعولون به زيد هو الفاعل هذا أيوه ليس عمدا ليس لأن قال لك فيما هو كالكلمة الواحدة حين كان فاعله الضمير وأما حين كان فاعله اسم الضارع الآن ما هو كالكلمة صار هذا كلمة ثانية نعم لأننا هناك مفعول به ليس فاعل وأما في الضرب منها حين أثرت الضرب إليه أو يبنى على السكون بهذا الجواب بالتاريخ طرحتها بالصبر طرحت لك الجواب الصحيح سهراني شهرك كلتا الجنتين آت أخرى هنا يا شيخ آتك في ذات الشيخ لا سؤال بس هذا خارج موضوع صحيح بس هنا يا شيخ في بعض المشايخ يعلمون آتك تكون في الماضي مبني على السكون لا أخي يا أستاذ أكد أسمع أي سكون لكن أي سكون وين سكون؟ مثلا مين خد هذا الشيخ قال لك لا زي ما قال لك زي ما قال لك فين السكون؟ أنا هذا شيء بعدين ثاني من يعرفون على إنه آتت مبني على الفتحة الظاهرة على آخر. فين الفتحة؟ ما قال الفتحة يا أخي. أنا بقول فين الظاهر على آخر ما هو آخر. آتت اللي يقول على التاء يقول على التاء. لكن هي التاء هذا هي آخر الكلمة. هي آخر محذوف هذا الكلمة الساكنين. هذا جهالتهم وعدم معرفتهم بالصدق. الكلمة لم الكلمة محذوفة. آتا. مبني فتح الظاهرة على مرعي. خلي الظاهر عليها. على كل حال ما. محذوف التعذب. الواجب عليه أن يتوب إلى الله. لا مقدر. لا مقدر. الظاهر. لا ما يظاهر. مقدر على اللي عليه. على الألف المقصود. ما هو على الألف. على الألف. آتا يا أخلو. آتا يا فحركت اليوم فتح على محمد تاريخ فصارت آتا فلما اتصلت بطالب لأنها الضمير الفائدة والنس طالب التقاسات لهم حديث لم الكلمة يعني والتاء ايش ميزانه آتا آتا ميزان القصة آفت أسعد من ذلك هذا عدم لذلك سمي هذا الخيل ناقص عند الصرفين يسمى لأنه ينقص في بعض الدخالين هيا خلينا نسكت الدرس لأنك دخلت علينا شيء شيء ما شغل الجسد ثلاث إعرابات الشيخ لا أخي الإعرابات هذا اللي ذكرتها كلها غلط لا تتبع هذا قول لي الذي اعرب الايه بدا توب الى ربك عز وجل لانك لحنت في اعراب الايه وانا اللي لحنت الشيخ خلينا نكذب تعرف اعرابها خلينا نعلمك اعرابها الاعراب اللي انت عرفته لما اعراب اقول لك اسمع اتت فعل ما والتاء والثاني لان الفاعل يعني راجع الى الجنه وافريد اعتبار اللفظ كلتا الجنات ما قيل آتتا أبعد لا وهذا هو الكسر ها واضح ولا يعني مبني على الفتح المقدر مبني على الفتح المقدر على الذي المحذوفة لاتقاء التقليد نعم نعم ها يقول له لا تبنى كذا ولا كذا بالطا هذا تو الثاني ويلزم في الفعل هناك ثاني في الفعل لأن الفعل هناك أسيد إلى ضمير راجع إلى الضمير المونس المتصل هذا إعراب هذه الآية وإذا عربها واحد بإعرابين اللي عربتها ما يعرفون عليها كلهم توبوا إلى الله ردوا عليه طرف هو الذي يعلم الناس أصول الكلمات العربية اللي ما يعرف الطرف ما يعرف أصول الكلمات العربية ما يعرف المحذوف فيه الآية هناك محذوف فيه شيء لم الكلمة محذوف فيه بسبب عالي وهو التقاء الساكنين وأما إذا لم تتصل بالتاء تقول آتا آتا على وزن أفعله لأن أصله أتيا على وزن أفعله والهمزة الثاني هذا يبقى ألفا ومرجع نبدي الثاني إذا همزين من كلمتين هذا فحركة الياء والفتحة ما قبله فقلب طريفا فصارت آتا وما آتاكم رسول فخذوا موسى أتى من الاتيان هذا ثلاث بمعنى المجد وهذا بمعنى الإعطاء لذلك العلماء ما يفسرون القرآن بعد الأول بعد الصحابة حتى عرفوا الطيب يكون القرآن العربي عشان يعرفون الأصول وما في ذلك الوقت لما الصحابة ما فسرت العربية على الحرف اللي نزل به القرآن ما يحتاجون إلى لسانهم خارج مثلا آخي تبقى الله نمسك وأنا اللي دخل أختاري الأمر والثاني من الافعال من الفعلين المبنيان للامر الامر هذا وبناؤه على ما يلزم به مضارعه كما قلت ان كان مضارعه مجزوم بالسكون يبنى لأمر على السكون مثل قم فأنذر لأن مضارعه قم هذا لم تقم يبنى على السكون فأنذر كما لم تنذر يعني تنذر لتنذر الأمر هناك تبع المضارع ويبنى كمان على حذف النون إن كان مضارعه مجزوم بحذف النون مثل لا لا لا مثل افعل تقو المضارع في التقو واضح لتتقو لتتقو مجزوم بحذف النون وكذلك الأمر وإن كان يعني المضارع هذا مجزوم بحذف حذف العلة مثل لم تبعوا لم تبعوا ها؟ يكون الأمر كمان مبني على حسنه ادعو إلى سبيل ربك ارمي ارمي يا سعد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وذاك أبي وأمه الله وشوف انظروا لسعد هذا سعد بن الوقاص المبشر بالجنة حيث يفديها الرسول عليه الصلاة والسلام الله ارمي ها هو أول من رمى بسمه في سبيل الله يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ارمي يا سعد هذا المنقب هذا الذي يتفاخر فيه يوما من الأيام كما في المدينة كما روت عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة في الليل فتمنى أن يأتيه واحد من أصحابه ويحرسه بعد مدة سمع واحد مع سلاحه يمسك حتى جاء وجد من سعد سعد بن وقاص الجهد من اخوان الرسول عليه الصلاه والسلام هذا من مناقبه فقال له يا سعد انا جاء ان اود ان احرسك الليله حرس الرسول عليه الصلاه والسلام يا شيخ في فرق ما بين المناقب والفضائل؟ في فرق ما بين المناقب ما اخي المناقب الفضائل كل هذا كل واحد هذا لكن الامام احمد قال فضائل الصحابه كتب الكتاب حقته في فضائل الصحابه هذا عندي الان في البيت المناقب كمان المناقب والفضائل واضح فنحن نضرب ذلك مبني على السكون ونحن نضرب مبني على حذف النون ونحن نغزو طب هذا ما ونحن نغزو مبني على حذف آخر الشرع والمعرم هذا المبني ما ذكر الخلاف فيه لأنه رجح ابن هشام بخلافه يعني يا ابن عصيب نعم نعم نعم ولكن قال لك والصحيح أنه إيش مبني إذا نشير على أن هناك إشارة إلى الرد لما قال صحيح والمعرب المعرب من الأفعال الثلاثة المضارع نحو يقوم لكن بشرط سلامته من نون من نون الناس بشرط أن يسلم من نون الناس فإذا اتصل بنون الناس يرجع إلى أصله وهو البناء لأن نون الناس من خصائص الأفعال وكذلك هو من نون التوكيد قال لك من نون التوكيد المباشر شوف هذا ما جاء بالحسن التي جاب جاب هذا كذا إذا النون التوكيد كذلك لأنها من خصائص نعم يرجع إلى بناء لما عارض موسى مسابقته بالإثم مسابقة المضارع بالإثم بالحركات والتقنيات نعم ما رجع إلى بناء إلى أصله وهو هذا معروف واضح ولا هذا الكتاب طيب هذا المصر فيقوان يدوس هذا الكتاب هذا الحمد لله يوضح لكم الشيء تبينه اي والله واضح نحو قوله تبارك وتعالى فإنه مع نور الناس مبدل عن السكون. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. ومعنى التوكيل المباشر مبني على الفتح نحو ينبذن في الحطبة. نعم. تعرف والمطلقات يتربصن. عن الجوي. ايوه. طلبة العلم ما علم. ولا. تتربصن. لا لا مدرس يعني هل طلبة العلم يعني مستجدين والمطلقات ايش علامه مبتدع طيب المبتدع مرفوع وعلى مترفل وعلى مترفل الضمة ايش الظاهرة يا اخي نعم يتربصها فعل مضارع هناك مبني ولا معرض مبني على ايه؟ يا ولد ابو العقال انت عربي لازم تعرف ما تعرف ان هذا لغتك ولم ابو العنسة من ولي الله؟ من ولي الله سأزا يسعى لابوك؟ أعرف يعني فاعل لمن؟ المضارع أي الفاعل هناك معرب ولا مبني؟ الفاعل معرب؟ وين علامة الإحراج؟ شوف ما يبغي أن يلحق شوف ما لي يا ولد ايش وقتك؟ تقول على من ولي الله معرب مبني على الفقه في محل في محل تمام وين الخبر هو المطلقات الجملة ايش نعم الجملة من ايش من الفعل ايش في محل في محل في محل الجملة هنا انت اسكت اول ما قلنا انت ليش المضارع هناك بنية؟ بنية. ما سبب البناية؟ لأنه ايش؟ نبي نقول لله. نقول لله وقصته بخصائص الأفعال. رجع ايش؟ إلى بنائي. نعم، فاهم ولا؟ فأنت تعرف هذا هذا الأصل. طيب، نمشي. طيب. ولا طيب هذا. لا طيب لو يحضرونها مع الحكومة الحمد لله يثبت لهم هذا كلها الطلبة حقة الجامعة والطلبة حقة المتوسطة لأنها مستوى عالي يصير واحد للجامعة وإلى إيش يعني ماجستير وإلى دكتورة إذا درس هذه لأن هذا مستوى حقة الجامعة أنا مهمة ها هاي ما اللي درسوا عندي هناك منذ 10 سنوات ضروري إذا راحوا للكليات والجامعات الحمد لله يكون مستواهم في العربية في اللغة العربية تمام هذا نعم أيوه فصلنا الثاني فصل هم الفعل والضربان هذا جينا هذا أما غير المباشر وأما غير المباشرة أزرع أسمع يا أخي وأما نون التوكيد غير المباشرة التي ما باشرت آخر المضارع فإنه فإن المضارع معرب معها تقدير خلي يا أخي الآن اللي كثير من الناس يغلطون فيه يظنون أن المضارع مطلقا يعرف يبنى مثل إيش؟ لتبلغن لتبلغن اللي فيها صرف والله وإما ترين من البشر أحدا ألا وخلي لك إلا هذا فيها صرف ولكن أعرف صرفه التي صار بين المعلم غلط فيه المعلم حق على حقة الكردية على ضفرة هو الحفر اختلفوا لأن المعلم هذا يعني ضف قال واو هذا واو هذا لا واو ما هو لم يرتدي واو الجنب هذا ورجع عليه وكذلك ترى لنا لا هذا يا الأقلية والواو هذا واو الأقلية في تبدو هو يقول يا سيدي أنا عمي هو اللي قرأه على اليوم قرأ شيئا من اللغة العربية هو ما قرأ شيئا من اللغة وأما ظفر هذا ظفر ليس زمن ظفر هذا طيب على هذا ولكن رد عليه ده رد عليه المعلم ده رد مقدود عليه ايوه ظفر ما رد عليه الشيخ ها؟ ظفر ما رد عليه الشيخ خلوا في القواعد خلوا في القواعد يقول لك هذا يعني معلم هو الحين ما رد عليه عندما هو تكلم بالخطا جديد صفحه ولا لعن هو هذا وهجم عليه هذا بالغلط هذا صحيح هو ما رد عليه بعد ذلك ها؟ هذا المضارع في هذه الآية الثلاثة معرض لأن ما باشرته للطب ها؟ لأن في لطب يومنا فرق بينها وبين آخر المضارع ها؟ بواو الجر لموجودة هناك واو الجر وأما لم الكلمة أكلها الصف أعرف طرفه وأعرف الحمد لله رب العالمين وكذلك في فيما ترى جن ها المضارع هناك معرب مجزوم بحذف النون لأن الجازم داخل عليه وهو إما إن شرطية بعدها ما مجزوم بحذف النون واضح هذا لأن نون هناك ليش معرب لأن إيش بقي ما باشرته وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون المضارع هنا مجزوم بحذف النون لأن الخطاب هذا داخل لأن المضارع ما باشرته من التوفيق وصل بينها وبين آخر من التثنية الخطاب لموسى نبي الله موسى وهارون وأخر جد قبلها موكدة على الإلى للإناث المسلمة لكن الأصل هو مبني أصل هو مبني لبناء لا نقصد في الأفعال المضارع الأفعال المضارع وكذلك في المضارع إذا خاطبت النساء أنت في لبنان إياه إذا أصلا مبني لباشرة النون النسوة أولا نقول المعلم ما حكمه يعني تأكيد الفعل بالنون هنا في هذه الآية وتبلغون هيا اسمع يا رب ما حكم توكيد الفعل بنون التوكيد في هذه الآية وتبلغون أول ما نتحدث عن هذا حكمها الوجوب لأن المضارع هنا في استكمال يعني شروط وجوب تأكيد بنون التوكيد أحد النون الأربع موجودة يعني يوكيدان يقول ابن مالك يوكيدان يفعل ما يفعل آتيا لا تلقي أمشرت من ناتاليا ومثبتا في قسم مستقبلا غير منصف نعم أربع صور المباشرة كمان باشرة نعم احنا شيخ القصر نرجع للنون الشيخ باشرة أبدا ما باشر أقول لك باشر القسم ولكن لو فصل بينه وبين القسم ممنوع توكيده مثل قوله تبارك وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ذلك ما باشر القسم انتبهوا يا إخوة أدوا في القواعد العربية يعني كنت تبغون أن تفهموا كتاب الله وتفهموا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تكذبوا على الله ولا على رسوله نعم صعب نعم طيب أي تقول أي أخلو تبني صرف هذا نعم ها تبدأ بونا وحصله كلها كتبنا مونا حصل الطالب ثلاثي منها نعم بدا يبدو يبدو هذا للمجهول نعم الآن في الآن تبدا مونا تبدا مونا بوضع نعم ها أولا أولا الباب الأولى لم الكلمة ها أما لم الكلمة هذا تحركة الباب لم الكلمة ووقعت بعدها فتح لأنه ودي للمجهود تبدا مونا تبدا لا مفتوحة ضربت الباب الأولى أليفة فالتقاطع فيها أليف الباب قلنا تحركت بعد فتح الواو إيه؟ أولا كأنك قلت تحركت الواو بعد فتح بعد فتح كل ما تجد وطالت تبدا مونا بالحليم بالحليم فاضح أيضا تبدا مونا فاضح فالتقى ساكنا هذه قادة والباب وحوزي مثلا مبتلي ما راح وهو الباب الألف ها أليف المنقلب الباب الألف ها فطالت تبدا مونا هاي تبدو من ها اسمعي الان الان من التوقيع من موقف الحرب وذفا كراهه العرب ها الان فصلت تبدو من ها التقى ساكنا كمن اخر ابو الجمع هذا وابو المدغمين من التوقيع لا حذفنا باب هذا ما في شيء يدل عليه كما في تقريب مدة في الصحيح وإذا تركناها كمان التقي تأثير وماذا نفعل لذلك ابن مالك قال لك وفيه وابن والأنزو اثنين قالوا سوكس ووثية بحركة تم جالسة للباب فكانت اليا دون التقى التأثير وتوريكة الباب وكانت تبدأ إذا كان ومن المعلوم مثلا غزا يغزا إذا أكدنا هذا هذا ضيق ضيق صحيح أوكم هذا ضيق كيف كيف غزا مثلا غزا يغزو نعم يعني تخاطب فيه يعني يا حرجة لتؤذن لتؤذن لا للمعلوم لا لا لا لا هذا إذا أذن للمجهول لا لا يكون يعني تظن لازم لا حكم صحيح ايوه نعم تظنون مونن ها تظنون تظنون بتحريك الواو نعم الواو هذه كلمه تضم عليه لانها ما مضموم ما قبلها كلمه تضم على الواو الاولى ها لو الكريم ها عجبة الضمة فتقى ساكنة لواو الجمعة باب لم الكلمة وواو الجمعة وقت جيبة ايه؟ واو الجمعة لا واو الكلمة ايوه لما نحذف اول حركة اول شيء تسخل في الضمة نعم ساكنة اضعب ثم تحشى عجبة الباب ها الاولى لم الكلمة ها خطارتها لا تظنون منها واضح الان ايش وظيفة النور من ورفع لكراحة التوالي الآن التقاط والمضمر حذف أنه أيوه لأنه يضل الضمة يضل يضل الضمة تضمن إذا خطفها للمؤنث أصل التفزين غدا يغزو غدا غدا غدا غدا غدا غدا ما غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا غدا خلت الكسرة كمان على البحر ما أتغذى من نمي طيب أستاذ عليك أستاذ الآن تحضب الكسرة هذا ها تحضب الكسرة لأنه قيل على البحر ما نقول تحركت الواو فتح ما أبدا ما فتح ما قبل لا لا هذا لا هذا بينه وبين الباء والزاء زاء هو غير الباء والزاء